فلهم أجر غير ممنون. كل ما ذكر الإيمان في كتاب الله اقترن مع ذكره ذكر العمل الصالح، ذلك لأن العمل الصالح يا عباد الله هو الذي يسعد به المسلم في حياته، وهو الذي يحقق أهدافه في وجوده في هذه الحياة. رب العزة والجلال أمر عباده بأن يعملوا الصالحات لأجل أن يسعدهم في دنياهم وفي آخرتهم، وحين غاب مفهوم العمل الصالح عن كثير من الناس ظنوا أن السعادة تكون في غيره، فذهبوا جريا وراء الصلاة ظنا منهم أنه مجد السعادة في غير العمل الصالح. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم فيما يحكيه عن قوم ظنوا أن السعادة في طول العمر، يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، قال تعالى وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. وقال سبحانه فيما حكاه عن قوم ظنوا السعادة في الأموال والأولاد تجردا من العمل الصالح، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. فأولئك، والإشارة إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات كانوا بحقهم، فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وظن البعض في وجهات أخرى يبحثون عن السعادة، تبين الله جل وعلا منهج السعادة في قوله سبحانه ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، أي ابحثوا عن الخيرات التي هي خالص العمل الصالح وحقيقة العمل الصالح ومحض العمل الصالح، بها تسعدون وبها تفلحون في الدنيا وفي الآخرة. العمل الصالح يا عباد الله يشمل عمل القلب بحسن المعتقد وسلامة الضمير والطمأنينة بذكر الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. عمل القلب أن يكون صافيا من النفاق وصافيا من الرياء وصافيا من الغل والحقد والحسد والضغائن والخبائث الكامنة في النفسيات الضعيفة البعيدة عن عمل الصالح. القلب الذي يمتلئ بالعمل الصالح يكون قويا بالإيمان بالله والتوكل على الله والاستعانة بالله والإخلاص لله والاتباع الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة الخير للغير والرضا بالقضاء، كل ذلك من الأعمال الصالحة المنوطة بالقلب المؤمن. وتشمل الأعمال الصالحة صلاح القول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. العمل الصالح يشمل أعمال الجوارح، فما من جارحة في الإنسان إلا وهي مخلوقة لله، ينبغي أن تكون تلك الجارحة متذللة لطاعة الله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. البصر ينبغي أن يكون في العمل الصالح في التأمل في آيات الله والتدبر في آلاء الله ما ينظر المسلم صاحب النظر الصالح إلى شيء في هذا الكون إلا ويعرف أنه من آيات الله ومن نعم الله، فيتفكر في عظيم النعمة فيشكر المنعم ويغض بصره عما أمر الله أن يغض فيه البصر، يغض بصره عن الحرام. وكذلك السمع مروض بأن يسمع ما يتعبد الله به، فيكون ذلك السمع مطيعا لله سبحانه فيستمع إلى آيات الله ويعتبر بخطاب القرآن الكريم والأحاديث النبوية الموجهة للأمة، فيفكر في نفسه ويعمل الصالحات. وكل تلك الجوارح مسؤولة أمام الله كما قال الله سبحانه: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. العمل الصالح بالأخلاق الفاضلة الصالحة والسلوك السليم والمعاملة الطيبة، واعملوا صالحا. الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. لا يخفى الله سبحانه من أعمال عباده خافية، ويجزيهم على أعمالهم الصالحة بالنعيم والسعادة، كما قال سبحانه: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. أي من الأعمال الصالحة التي أهلتهم لتلك الغاية العظيمة مع ما من الله جل وعلا به عليهم من هداية والرحمة والتوفيق والسداد. أيها المسلمون، ما أحوجنا إلى الأعمال الصالحة أن ننير بها قلوبنا وأن نسعد بها حياتنا وأن نقوي بها صلتنا. فالذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويعملون الصالحات يعطيهم الله جل وعلا القوة والثبات، كما قال سبحانه: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من نبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حق عبادته حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله. أيها المسلمون، إن الأمة الإسلامية اليوم تعيش في أحسن وأجمل مواسم الخير في السنة، فيصدق عليها أنها تعيش هذا اليوم في أخص خاصة خاصة، فالخاصة هي الأشهر الحرم، أشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة ومحرم وشهر رجب. فهذا الشهر شهر الحجة أحد الأشهر الحرم المعظمة في سائر شهور السنة، وأخص منها أنها في أيام العشر من ذي الحجة، أيام العشر من ذي الحجة، هذا اليوم أحدها، والتي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله منه في عشر ذي الحجة. قالوا: والجهاد في سبيل الله. قال: والجهاد في سبيل الله إلا من خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخص من ذلك أنه يوم الجمعة، وفي أحسن ساعاته، إنها فضائل عظيمة يعيشها المسلمون، تعيشها الأمة الإسلامية التي عوضها الله سبحانه وتعالى بهذه المواسم المباركة التي تضاعف فيها الحسنات وتعظم فيها الأعمال الصالحة، لمن أداها فله أجر عظيم وثواب جزيل عند الله سبحانه وتعالى. العمل الصالح في هذه الأيام، وهي أيام العشر ذي الحجة، أفضل أيام السنة، عمل أجره مضاعف، ويوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع. فينبغي أن نعظم ما عظمه الله، وقد أكثر الله جل وعلا بهذه الأيام في كتابه الكريم، فقال سبحانه: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قال المفسرون فيما حكاه ابن عباس رضي الله عنهما ونقلوا عنه أنه قال: الفجر هو فجر يوم النحر، والليالي العشر هي عشر ذي الحجة، العشر الأولى من ذي الحجة، والشفع هو يوم الأضحى كونه العاشر، والوتر يوم عرفة كونه اليوم التاسع من ذي الحجة. وأكثر الله بها لعظيم شأنها، وفيها الشعائر العظيمة المعظمة، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والعمل الصالح فيها يشمل المحافظة على الأعمال الصالحة المعتادة، من طهارة، من صيام، من صلاة، من ذكر، من تسبيح، من تهليل، من دعاء، من صدقات، من بر، ومن صلة، ومن إحسان، إياه. فاغتنموا الفرصة يا عباد الله، فإن العمل الصالح يدخر لصاحبه، والله يقول والباقيات الصالحات، أما ما عدا ذلك فإنه ذاهب وفارغ. فالذي يبقى هو العمل الصالح كما دلت عليه هذه الآية والباقيات الصالحات، وكما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن اتفقوا عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله. فيرجع أهله وماله، يرجع اثنان: أهله وماله، ويبقى عمله، يبقى العمل. وفي الحديث الآخر يأتي العمل الصالح صاحبه وهو في قبره بأحسن صورة وأبهى منظر وأجمل رائحة. من أنت؟ وجهك وجه طيب، وجهك وجه خير، أنا أنيسك وجليسك، أنا عملك الصالح. هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فاغتنموا الفرصة يا عباد الله، إنها أيام مباركة اعملوا فيها الأعمال الصالحة، أكثروا فيها من التهليل والتكبير. كان الصحابة لعلهم يخرجون إلى الأسواق والشوارع والأزقة في أعمالهم المعتادة يكبرون الله عز وجل حتى يسمع تكبيرهم. رفعا من شأن هذه الشعائر المقدسة المعظمة، فلا يزال لسان المسلم رفعا بذكر الله، ولا يزال الكرم والسخاء والعطاء للأعمال الصالحة هو الذي ينتهجه، كما قال الله سبحانه: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فله فسيسره لليسرى، ييسر بإذن الله لليسرى في جميع أعماله الصالحة. وقوله أعطى، أعطى من كلامه الطيب، أعطى من فعله الطيب، أعطى من أخلاقه الطيبة، أعطى من صدقاته الطيبة، أعطى يتناول عطاء القلب وعطاء اللسان وعطاء الجوارح، عطاء في الوقت في الزمان وفي المكان وفي الحال وفي الوصف وفي الخلق وفي الكرم وفي الإنفاق، يتناول كل عطاء يحبه الله ويرضاه. ألا وصلوا وسلموا على من أرسله الله معلما للبشرية، فإن الصلاة والسلام على رسول الله من جملة الأعمال الصالحة، وقد أمر الله جل وعلا بذلك في كتابه الكريم، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم عن آله أجمعين وأصحابه المقربين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. نسألك اللهم أن تجعلنا صالحين مصلحين هداة مهتدين، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تنير قلوبنا وجوارحنا بالأعمال الصالحة، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، واجعل ما أنزلته لنا بركة وخيرا ومتاعا إلى حين. اللهم سق يا رحمة لا سق يا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. نسألك اللهم أن تنزل علينا من بركات السماء، وأن تنبت لنا من بركات الأرض، وأن تجعلنا من عبادك الشاكرين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا سحا غدقا عاجل غير عاجل نافعا غير ضار، تسقي به البلاد وترحم به العباد وتجعله بلاغا للحال. النبات، اللهم انبتنا الزرع واسقنا، اللهم انبتنا الزرع وازلنا الضرع، واجعلنا من عبادك الصالحين يا ارحم الراحمين. اللهم يا من خلق فسوى وكدر فهدى واخرج الفرع فجعله غثاء نحوى، انزل على غيثا مباركا يا رب العالمين. اللهم يا من ينزل غيثا بعد ما كرته وينشر رحمته، نسالك الغيث الهنيئ يا ارحم الراحمين، واجعلنا من عبادك المؤمنين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون.